له سؤال يقول فيه: نحن في بلد صحراوي زراعي تكثر فيه القرود وهي تتلف المحاصيل الزراعية، هل لنا أن نضع لها السم كيما تموت ولا تؤذينا؟ نعم نعم، إذا فنت القرود توفي فإنها تقتل بأي نوع من القتل، مثل ما تقتل الكلاب التي تعقد وتؤذي الناس، وهكذا السنانير قد إذا آلى ولم يندع شره إلا بقتل يقتل، كما تقتل السباع من الذئاب وغيرها، هكذا القرود إذا آلت أصحاب المزارع ولم يندع شرها إلا بقتل فإنها تقتل بالسم وغيره، وبالبنادق وبغير ذلك من الأسباب التي تدفع شرها، وهكذا كلب العقور يقتل، هكذا الهر القط إذا آلى أهل البيت ولم يندع شره إلا بذلك يقتل. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.